الحروب بعمق الحجر، أنا أرضى الضمير وجد اليقين، رفعت الجباه والهمم، أذلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم، أنا أرضى الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أذلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم. الشجاعة قلت العمل، قلنا التحدي قلت العمل، قلنا الشجاعة قلت العمل، أنا أرضى الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أذلت الغبار عن وجه الحنين.